الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كنت أملك سلعة قيمتها في السوق ما يقارب 70,000 ريال وبعتها على شخص جاهل في سعرها بضعف الثمن، فما حكم البيعة؟ ليس بضعف الثمن بل بزيادة 10,000 تقريبا، فما حكم البيعة وهل يترتب عليها شيء؟ الحمد لله، إذا كانت هذه السلعة تحتمل فيها هذه الزيادة كالأراضي والبيوت والعقارات والسيارات والأشياء الكبيرة من السلع، فإنها تحتمل فيها هذه الزيادة، فلا تكون زيادة مجحفة ولا موجبة لخيار الغبن. فقد يشتري الإنسان اليوم سيارة ب30,000 ريال ثم يبيعها غدا ب40,000 ريال، فإذا علم المشتري بذلك فإنه لا يتغابن في دفع هذا المبلغ، لأن مثل هذه السلع الكبيرة يحتمل في السوق يحتمل فيها هذه الزيادة. وقد يشتري الإنسان عقارا كبيت ب1,000,000 ثم يبيعه ب1,200,000، فلا يستغرب الناس هذه الزيادة، لأن العادة الجارية المحكمة والعرف الجاري بين التجار هو احتمال مثل هذه الزيادات الباهظة في مثل هذه السلع المعينة. فإذا كانت تلك السلعة التي اشتريتها ب70 وبعتها ب85,000 هي من جملة هذه السلع التي يحتمل التجار والسوق فيها مثل هذه الزيادة، فإن هذا مكسب لك يسره الله عز وجل وهو حلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. ولا يلزمك في أصح القولين أن تخبر المشتري بأصل ثمن شرائك للسلعة حتى ولو سألك، لكن لا يجوز لك في نفس الوقت أن تكذب في ثمن شرائه. أنت لا تكذب ولا تخبر، لكن إن كذبت في إخباره بثمن الشراء فكانت السلعة في أصل شرائك لها ب70,000 ريال ثم سألك بكم اشتريتها قلت ب80,000 ريال، فهذا إذا تبين كذبك بعد ذلك يثبت له خيار في البيع اسمه خيار الخلف بالتخبير بالثمن. وأما إذا كانت هذه السلعة لا يحتمل العرف ولا العادة الجارية مثل هذه الزيادة فيها، فتكون الزيادة زيادة ظالمة معتدية، فيها جرم وفيها أكل للمال بالباطل وفيها استغفال للجاهل، فمثل هذه الزيادة المجحفة تثبت للمشتري خيارا اسمه خيار الغبن، يخير الإنسان فيه بين أن يرد السلعة كلها ويأخذ ثمنها الذي دفع، أو أن يأخذ السعر الذي غبن فيه، السعر الزائد الذي غبن فيه. وهذا في السلع الصغيرة ذات الأقيام اليسيرة كبعض الجوالات مثلا، الجوال قد يشتريه الإنسان ب2,000 ثم يبيعه ب3,000، فهذه زيادة مجحفة، لكن لو أنه كسب فيه 100 أو 200 لكانت زيادة غير مجحفة. فإذا هذه الزيادة ليس لها قانون واحد، وإنما تختلف باختلاف احتمال هذه الزيادة في مثل هذه السلعة أو عدم الاحتمال. فمثل العقارات ومثل الأراضي ومثل الدور ومثل الطائرات ومثل المدافع ومثل بعض أنواع السلع يحتمل فيها هذه الزيادة لا بأس بها، ولا يعدها السوق ولا التجار غبنا ولا قهرا ولا تسلطا ولا عدوانا ولا أكلا للمال بالباطل. وهناك من السلع ما لو زيد فيها 15 ريال لعدها الناس غبنا. فأنت انظر إلى هذه السلعة التي بعتها لصاحبك ب85,000 ريال وقد اشتريتها ب70، هل يحتمل السوق مثل هذه الزيادة؟ فإن كان يحتمل فالحمد لله، هذا ربح ساقه الله إليك فاحمد الله واشكره. وأما إذا كان السوق لا يحتمل مثل هذه الزيادة فيثبت للمغبون خيار الغبن على ما فصلته سابقا، والله أعلم.